السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية في مصر والعالم العربي وعودة من جديد وهذا اللقاء المبارك مع الداعية الإسلامي الكبير أسد السنة في هذا العصر فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزوبي. أهلا بك فضيلة الشيخ في هذا اللقاء المبارك. ربنا يبارك فيك فضيلة الشيخ. دلوقتي مش أهل الطوابق وأهل فيصل اللي هم أهل المجن عليه الشيخ أحمد عامر اللي شايفيننا دلوقتي وكل المشاهدين في العالم العربي، لا الجميع منتظر تعليق فضيلتك على هذه الجريمة بعد القبض على المتهم وبعض الصحف العلمانية أيضا التي تذكر وتقول أن السلفيين بيقتلوا بعض وأن المتهم سلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أود أن أبين نقطة في غاية الأهمية، أن السلفيين لم يقتلوا السلفيين، يا حتى وإن حدث هذا فهذا أمر مع احترام لأن السلفي بشر وليست له عصمة. وإخوة يوسف وهم أبناء نبي ومن تربية نبي فعلوا بأخيهم ما فعلوا، ورغم ذلك كان هذا من كيد الشيطان. لكن ما أود أن أذكره أن السلفيين براء في كل مرة من إجرام وافتراء العلمانيين والليبراليين، أقصد الذين يفترون عليهم، يعني بدءا من قطع الأذن وهدم الأضرحة. يعني خذ إلى هذه النقطة، لم تثبت نقطة واحدة في حق السلفيين على الإطلاق، واعلم أنهم ما أرادوا السلفيين على الإطلاق، ولكنهم أرادوا الدين في صورة السلفيين. وحينما يقولون السلفيون يقتلون السلفيين، أقول بالنسبة للصحفي الذي كتب هذا وليسمع مني، هو مجرم في عدة أمور. أنا لا أهادن ولا أهاون ولا أتهاون، والكل يعلم عني ذلك، ولست أطبطب كبقية المشايخ على الإطلاق لأن هؤلاء لا يستحقون ذلك. هذا مجرم من عدة أمور. الأمر الأول أنه يعلم أن المتهم ليس بسلفي على الإطلاق، لأن السلفية معناه والذي يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ويتمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقتدي بالقرون الخيرية الثلاثة الأولى. إذن ليس قاتلا ولا سفاحا ولا لصا ولا مجرما. أما المتهم هذا فهو معلوم أنه مجرم عتل في الإجرام، له من السوابق 14 سابقة، وهذا مسجل خطر عند الدولة. فقط دخل على الشيخ بنية أنه يريد أن يتوب، وأطلق الشعرات في وجهه حتى يثبت للشيخ أنه محب للدين، لكنه يريد أن يصل إلى مأربه على أن الشيخ عاجز لا يستطيع المقاومة ولا الدفاع عن النفس على الإطلاق، فخطط ودبر وقدر لهذه اللحظة. فأما لهذا أن يكون سلفية، هذه واحدة. إذن هذا الذي كتب السلفيون أولا هو كاذب، لأنه يعلم أن المتهم مجرم عتل في الإجرام مسجل خطر. إذن هذه الصحيفة التي كتب فيها كتب كذبا. ثانيا جلس على المصريين بالإجماع، بمعنى أنه أراد أن يقول للمصريين أن القاتل سلفي حتى يوقن الناس بأن القاتل سلفي، وحتى يعتقدون بأنه سلفي، وحتى يزرع في صدورهم ذلك كذبا بتعمد. وهذه الجريمة الثانية، التجليس على شعب بأسره بلغ 80 مليون. الجريمة الثالثة وهي جريمة الخيانة، بمعنى أنه مؤتمن في هذه الصحيفة على كتابة الحق والبعد عن الكذب والباطل، لكنه خان القلم وخان الصحيفة وخان القراء بالإجماع وكذب عليهم، فتلكم خيانة. يعلم أن المتهم سرق مصاغي المرأة البريئة التي قتلها. إذن هو متهم ومجرم ولص، وحينما يجعل صورته صورة إسلامية، بمعنى أن يقول هذا هو المتشبه بالنبي، لأن السلفي هو النبي المتشبه بالنبي، كأنه يقول للناس إن الذي يتشبه بالنبي إنما هو مجرم لص يقتل ويسرق وينهب ويفعل الأفاعيل، وهو بهذا كذاب أشر. فاجتمعت عنده من الكبائر أربع، وأسأل الله أن يتوب عليه. ومن شروط التوبة أن يبين أنه كذاب وأفاك ومضلل للرأي العام وخائن لأمانة القلم والصحف. ولذلك كنت أتمنى من الحكومة المصرية أن تكون قبضتها حقيقية على أمثال هؤلاء، لكن حسبي الله ونعم الوكيل. هذه من ناحية. الناحية الثانية أن أخانا أحمد أسأل الله أن يتبمله برحمته وأن يحتسبه من الشهداء والزوجة وأن يجعله في الفردوس الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل لم يعطي خيانة على الإطلاق، لم يعطي خيانة على الإطلاق، لأنه تمثل بالصالحين الأول في إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حله أن يكون تائبا بحق، لأن الأخ ما كشف عن صدر هذا ولا اطلع على الوعي حتى يعلم أنه كذاب أشر، لكن دخل الشيطان بالمدخل وهذا ابتلاء لهذا الرجل وتم الابتلاء. إذن أود أن أقول للإعلاميين الأفاكين الكذابين الذين لا يتقون رب العالمين، اتقوا الله في أقلامكم، اتقوا الله في الصحف التي تكتبون فيها، فقد سودت بذنوبكم وبآثامكم وبافتراءاتكم. واعلموا أن الشعب المصري ليس بالمتواضع وليس بالرعاع وليس بالجهال على الإطلاق، إن الشعب المصري كشف المؤامرة وعلم أنكم شرذمة تكرهون النبي وتكرهون الدين، لذلك لن يصدقكم أحد من العالمين. الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. بذلك طبعا هنزلوا ستار في قضية مقتل الشيخ أحمد عامر لحد ما نشوف حكم القضاء إيه واعتقادي الشخص كمحرر في قسم الحوادث والقضايا. الحكم يا أستاذ أحمد بعد إذنك، طبعا أنا لست قاضيا ولكن من أهل العلم، تعلم تماما أن عمر بن الخطاب فيما صح موقوفا عليه دعا لبغض النظر كمان عن الدلالات من كتاب الله والدلالات من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، قال لو أن أهلنا الجرام جميعا قتلوا رجلا لقتلتهم به، وهذا المجرم متعمد للقتل والسرقة معا. ثانيا أنه مفسد في الأرض بدليل 14 سابقة مسجل خطر. أنا بنصح الحكومة المصرية، أنا بقولها ومش خايف العلمانيين يبتبوا جرد ما نمش أي قيمة عندي، بنصح الحكومة المصرية أن كل مفسد في الأرض لم يتب يقتل، يأخذ حكم الإعدام. واحد يقول لي جاب الحكم ده منين؟ ربنا الآن من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يعني لو كان حتى مفسدا فقط في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وحكم الذي قتل الناس أن يقتل. وبهذا قال مالك رحمه وسعه. ولذلك المفسد صاحب المسجل خطأ اللي ملفه مليان جرائم ولم يتب ولم يعلن توبته يقتل. يا رجل مصر الآن مليئة بالحرافيش والجراثيم التي تنتهك الأعراض وتستولي على الأمور وتبني في المناطق هكذا وتفعل الإجرام من البلطجية والحرافيش. ولذلك هؤلاء البلطجية لهم أحكام شرعية، ما ينفعش تقولي تعالى اديله خطتين ولا ألمين وتراوح يا ابني، كلام فاضي. ولذلك هذا الورد ما تقوليش أنا بنتظر حكم شرعي، الحكم الشرعي فيه إعدام، ويزيد على أنه إعدام كمان أنه جمع بين الإفساد والسرقة والقتل العمدي لنفسين، فما الذي نقوله في ذلك؟ وهل القضاء أكثر مما ذكرنا؟ هو طبعا الكل أسرة المجنى عليهم، يمكن اتصلت أسرة المجنى عليها من الإمارات وطلبوا بحالة المتهم إلى محكمة الجنايات محاكمة جنائية عاجلة ويتم إصدار ستار في القضية والحكم بالإعدام حتى تهدأ أعصابهم. وفي ميدان عام، في ميدان عام، هكذا فعل الخلفاء من قبل في الخلافة العباسية وفي الخلافة وما يليه، في ميدان عام يقتل حتى يكون عبرة لمن يعتبر. وإلا الجهال خلي بالك والبلطجية ما بيروح صحف ولا بتبع وسائل إعلام، صحيح. لكن ما يسمعوا من بعض ده فلان رأسه معلقة في التحرير وجسمه معلق مثلا في الحكم الفلاني، تبقى رأي دي رعب لهؤلاء مثلا لمدة 6 سنوات، يبقى الجسد محطوط هكذا رعب، وده أمر شرعي وفي أحكام شرعية. المجلس بأجيبه هذا ليس من رأسي على الإطلاق، هذا جمع بين نصائل وقاتل ومفسد ولص، صحيح. إنما المجرم مع احترامي له مهذب بيقرأ صحيفة عشان يقول لك كيت ولا يفهم يعني محكمة الجنايات ولا كذي، لك الوقت أثل أعمل النخر زي لا لا لا، البلد محتاجة قبضة من حديد. النهاردة فضلت شيخ المصري اليوم كتبت في أحدى مقالاتها إن القنوات الدينية بتاخد دعم كبير من الخارج، وذكروا السعودية وقالوا إن هم بيشتغلوا لأهداف معينة ودعم السلفيين وإلى آخره. فأنا ذكرت وقلت في بداية حلقة البرنامج الصحفي لو يعرف معنى إيه كلمة سلفيين ما كانش كتب الخبر ده. لا لا لا, لا أصحاب القنوات يستاهلوا، عارف ليه؟ فورا زي ما دول بيجروا على النائب العام كل شويه الزغب والتاني، لا على النائب العام فورا، ده بقى ما اشتهريك، ده تشهير وكذب ومش كده بس واتهام. انت بتقول انني باخد فلوس من السعوديه او باخد فلوس من كيتا او ما مش عارف ايه، خلاص قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب ثابت إن ما حصلش شيء من ده على الإطلاق وإن هذا كذب وافتراء يعاقب، يعاقب ولا رحمة ولا جواد في الحكم الشرعي. إنما ما ينفعش إن كل صاحب قناة يقول لا والله هم خدوا على أن السلفيين والإسلاميين إيه خلي بالك طيبين وبيسامحوا وبيعفوا. مش مع دول، أنا أتسامح مع المسكين، أتعاطف جدا وأشيل تراب الفقير. إنما اللي بيهدم في الدين وبيهدم في رموز الدين لو ربي لا تأخذني به رأفة ولا رحمة. صحيح. أنا عايز كده بدل الكلام، إنما اللي إحنا عملنا دي إحنا اللي مركبينهم على دورنا. لا ده إحنا أسلوبنا اللي سيء جدا، إحنا ضعاف ضعاف، ده ذل، وأنا أمقت الذل والضعف. ولذلك أنا بقول للأخ اللي كتب الكلام الفارغ ده، بقول له الفارغ ده، أول حاجة يا ابني هل رأيت الشيكات وهي تجر من المملكة العربية السعودية إلى هذه القنوات؟ هذه واحدة. النقطة الثانية، ألا تدري يا مسكين أن القنوات الدينية قنوات مدينة، مدينة عليها ديون لا يعلمها إلا الله؟ النقطة الثالثة ودي غاية في الأهمية، من الذي يمول؟ أهو ملك السعودية؟ فتسأل ملك المملكة العربية السعودية أنا مثلا في خلال زي الخليجيه سم بالله الذي لا إله إلا هو، يعني نفسه من إله استوديو ينقلوا مكان كويس مش قادرين وعليهم ديون. متى هذا مثال؟ قناة الحفظ غرقانة ديون يا فضيلة الشيخ. مش اتعرض مبلغ مال كبير جدا، ويمكن ده قال الدكتور سعيد، مبلغ مال كبير جدا عشان قناة الخليجية تتحول من قناة دينية الى قناة رأس وأغاني. ده اللي خلاني يعني مع احترامي وبأول مرة اعلنه اترك بعض القنوات واثبت في الخليجية عشان ما تحولش الى قناة أغاني. انا بقولها اهو، سمعني الدكتور سعيد وغيره، ولذلك بقولها لك اهو، هذه الافتراءات افتراءات وهي الناس قاعده تصدق ايه؟ تصدق ايه؟ مع احترامي دكتور سعيد والله حين نقول لي والله العظيم معايا ثمن البث هذا الشهر، والله ما معايا كذا. ثانيا ان كان في دعم بيجي من المملكه العربيه السعوديه انا اللي بعلن على الشاشه، يا اخوه من السعوديه وانتوا على راسنا، ان كان واحد منكم جاب ربع جنيه او ربع ريال او هلله يتصل علينا الحين ويقول لي جاب هنا هلله، فكره فردي. لا. وبنشتغل هل احنا بنعمل لحساب ناس تانية واهداف وتدعيم فئة معينة وتدعيم احساب معينة؟ انا عايز اقول لك حاجة، مصر اكبر ام المملكة العربية السعودية؟ مصر. طيب بلدة المؤسسة الدينية هي المملكة العربية السعودية ولا مصر؟ مصر. يا بلدة الازهر الذي اسأل الله ان يحييه مرة ثانية. اذن القضية اللي انا عايز اقولها لك، مصر اكبر دولة في منطقة الشرق الاوسط، اذا تؤثر ولا تتأثر. ثانيا مصر مليئة بالعلماء والدعاء والوعاظ، ومصر اللي كانت تغذي المملكة العربية السعودية وتغذي الخليج بأثره بأساتذة الجامعات الشرعيين وبالدعاء وبالأئمة وبالخطب. ما أنا كنت في الخليج لسه راجع مثلا إلى آخر هذه الأمور. فمصر تؤثر ولا تتأثر، تفيد ولا تستفيد إلا قليلا. ولذلك حكاية إني عايز تحمل أجندة من أجندة السعودية، السعودية مثلا يعني عدد سكانها الأصلي 12 مليون، بعدد اللي واخدين الجنسية 18-19 مليون، مصر 80 مليون، مصر أقوى دولة في منطقة الشرق الأوسط، مصر فيها الكفاءات الأخرى، مش بميز بين دي ودي. إذا كيف تتأثر مصر أو تنتصر لمنهج المملكة؟ ثانيا إحنا لو طبقنا الشريعة الإسلامية هل نأخذ المملكة العربية السعودية هي الحد وبتعني هم على دماغنا وناس أفاضل طبقين الشريعة؟ لا، إحنا لنا توجه ولنا صورة معينة سامية عالية جدا في تطبيق الشريعة الإسلامية. إذا القضية حينما تقول الورقة دي بقى تتقال لمين؟ للي قاعد ينفذ أجندة اليهود ويكتب كذب وإفك عشان يشوه الإسلام، يشوه صورة النبي، يشوه الشريعة الإسلامية، دي أجندة يهود. إذا من الذي يأخذ الدعم؟ الذين يأكلون الشيكلات والدولارات. من الذي يأكل الأموال ويساند؟ هم الذين يذهبون إلى السفارات الأجنبية، إلى سفارة أمريكا وسفارة اليهود إلى غيرها. من الذي يلعب على كل الأحبال؟ ليسوا السلفيين على الإطلاق، لأن نحن نتكلم على الهواء مباشرة أمام العالم. ثانيا عايز اقول في النهايه هم فكروا ان كده تاثر على التيار السلفي، صدق بالله لا. كل محاضره غير المحاضره، يعني كان حاضر لي في المحاضره 40,000 دي بيبقى 50,000، هنا في الجمعه دي 60,000، هنا 100,000، كل يوم بيزيد. ليه؟ الناس مجت من هؤلاء، مجت من افك هؤلاء، وزرع في الناس الحين ان دول اعداء للدين وبيحاربوا الدين. لا، احنا بقى مع الناس دي، ولذلك حاربوا جهدكم. فضلت الشيخ، دلوقتي ما يحدث في سوريا الآن، نعلق كده على الأحداث في عجالة عشان عندنا موضوع مهم من الناس كلها منتظرة ومعلقين عليه على الجروبات المختلفة على الفيسبوك، هو موضوع العلمانية. فهنتكلم كده نسمع من فضلتك عن ما يحدث في سوريا. لأن بكرة في صفا الساعة 9 أنا عامل ملف كامل عن الولد ده. بالنسبة لبشار أسأل الله أن يهلكه وأن يدمره وأن يوقعه في محكمة الجنايات فلا يرى شمسا بعدها أبدا. أنا بينت عقدة الولد وبينت عقدة والده وإنما العصر من العصية ولا تلد الحية إلا الحية. ورأى بعدين أب ذبح 80,000 في حماه وأحرق 27 مسجدا وكتب ملصقا وأمر بتعليقه يسقط الله ويحل الأسد. ما الذي ننتظره من ذلك؟ ابنه ينفذ. يعني أنا جبت صورة يا أحمد، صوت وصورة، صوت وصورة. العساكر اللي هم سوريا منهم براء، الجيش اللي سوريا بتستعر منه الحين، وقوات الأمن اللي هي عار على سوريا. أنا بقول له جايبين ولد شاب في العشرين ربطين إيديه ورجليه حطوه قدام الدباب قدام الناس كلها المتظاهرين وقال الدبابة ارجع، رجع ومشى عليه. لما الولد اتكون كده بقى اترصف في الارض ميت طبعا، المصارين في ناحيه وكده لموه وقال ايه للدبابة ارجع مره ثانيه رايح جاي. بالله عليك لو ان نتنياهو كان في سوريا هل يفعل ذلك بابناء سوريا؟ لا وربي. يا قعد القناصة المستأجرين من حزب الله والعزة من جنوب لبنان 7,000، أكثر من 21,000 كلب من الحرس الثوري من إيران على الأسطح هناك في درعا وفي غيرها، يبقى منع عنك المي ومنع عنك الكهرباء ومنع عنك الدواء ومشكلة بس الزحم والحليب للأطفال ممنوع. اللي يخرج من بيته بس أو يطل برأسه وهو أقل من 40 سنة القناص يديله في دماغه. مشكلة بس المقابر الجماعية اللي عملها، المقابر دي يا أستاذ أحمد دفن فيها الشباب احياء وصوروهم الشباب احياء. انا جبت مقطع الشباب عملوا المعيد المره فاتت جايب يا استاذ احمد الشباب خلصوا عليهم وقاموا عاملين ايه بعد كده؟ جاب لك الطلقات والسلاح وقعدوا يحطوهم على جسم كل واحد، كل واحد طلقه وسلاح، طلقات وسلاح، طلقات وسلاح، عشان يقول لك ده مجموعات مسلحه اللي كانت بتقاوم الدوله. اول امبارح اخذوا طفل 9 سنوات قلعوا عينيه وقلعوا الخياشيم من مناخيره قلعوا اسنانه الولد مات، قاموا مشوهين وجهه ومنبعتين لأمه تعالي شيل ابنك. أقسم لك بالله، أقسم لك بالله أن المنطقة لم تشهد شيطانا كهذا الولد. أكثر من ذلك أنه أكبر حارس أمين لحدود الجولان لإسرائيل، ولذلك اليهود ضغطين على أمريكا والاتحاد الأوروبي ما يدنوش، صبروا عليه صبروا عليه. لماذا؟ لأنه يحرس أبواب اليهود ولن يجدوا مثله أبدا. هو حزب الله اللي قاعد يدعي الشهامة حسن نصر الله، واتصل علي وليد النملة اللي كان مع حسن نصر الله وانفصل عنه، قال لي أقسم بالله إن حسن نصر الله بعد 7,000 واحد بيقتلوا في سوريا والإخوة هناك معتقلين 3 سجنهم من حزب الله. خلاصة المسألة اتفتح المجال على تركيا، الناس بتهرب إلى تركيا، العدد اليوم تفوق على 5,000 في 48 ساعة. أردوغان لما شاف المهزلة دي ده في مسلمين تأثر ولك لا احنا جاهزين لكل السيناريوهات ما دام أمريكا مش تتحرك بما فيها التدخل العسكري. يقوم الولد بتاع سوريا امبارح اللي له من اسمه نصيبه من اسم أبيه يوم يقول لك احنا قبضنا على مجموعة مسلحة الأسلحة مكتوب عليها صناعة تركية. يا لسه بتتعامل بعقلية اللي جابت من للأسف. المهم محكمة الجنايات تنتظره وإن شاء الله إلى هلك هذا النصيري الكافر وإن شاء الله إلى دمار ويبقى الشعب السوري الفاضل إن شاء الله. فضلت شيخ دلوقتي هننتقل لموضوع هو موضوع في غاية الأهمية شاغل بال الجميع، هو موضوع العلمانية واللي نستكمله كنا تحدثنا عنه في الحلقة الماضية والنهاردة بنستكمله. عاوزين نعرف المنهج الصحيح في الرد على العلمانيين. تمام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرة ثانية استجمع اقول احنا قلنا ختمت مع سعادتك اطوار العلمانيين صحيح وبينت قلت اول طور عند هؤلاء عزل الدين كان عند الاخرين لان ما كانش عندنا العلمانيين عزل الدين والكنيسة عن الهيئات والمؤسسات والمجتمعات، بمعنى تفصل تماما العبادة في الكنيسة انما المجتمع لا يضار بهيئة كهنوتية ولا دينية على الاطلاق. لما ظهر فساد الكنيسة اكثر في العصور الوسطى ظهر الطور الثاني للعلمانية الثورية قام بها مفكرون زي ماركس ولينين زي ما قلنا، ودول طالبوا بماذا؟ لا بالانتقام من هؤلاء وبعزل الدين بالكلية وبمحو الدين وبإهلاك الدين والمتدينين. ليه؟ لما رأوا من هؤلاء. لكن عايز أقول لك حاجة يا أستاذ أحمد، تقول لي المنهج في رد على هؤلاء. تفضل يا فندم. العلمانية في ديار العرب والمسلمين تختلف عنها في ديار أهل الكفر هؤلاء. ليه؟ العلمانية هناك كان لها سبب في الظهور، لها سبب. ليه؟ السبب دي إن الكنيسة في العصور الوسطى اتفقت مع الملوك أيضا بولي أسلوب الكنيسة تبيع للناس الأماكن في الجنة. يعني معنى إيه؟ زي ما قلت لك قبل كده، عايز إيران؟ عايز كيت؟ عايز مفتاح الجنة؟ اللي ناحية الفردوس ولا اللي ناحية كذا ولا ناحية عدم، ويبيعهم الكلام ده. والملوك بفرضوا ضرائب وكيف الملوك يجلدوا الناس والكنيسة تاخد اللي تقولوا ان دخلت جهنم وتعذبه، لدرجة عثروا في الكنائس على اكبر معاقل التعذيب في اوروبا في الكنائس نفسها. اذا تم الاتفاق ما بين القساوسة الفاسدين في العصور الوسطى في اوروبا وما بين الملوك المجرمين، لذلك قامت الثورة وقال يقتل اخر ملك شنقا بامعاء اخر قسيس، ده كان الشعار. ولذلك لما نجحت الثورة الفرنسية وبدأت تعلن عن شعارها خرجت لهذا الأمر لزرع العلمانية في بلاد العرب والإسلام. خلي بقى دي مهمة جدا، دي اللي عايز اشتغل من خلال عشان أقولك الرد ازاي. ولذلك جاءت، يعني اوعى تظن ان فرعون بونابرت لما جه سنة 1798 الى مصر انه كان جاي فقط لنهب الثروات، ليس فقط لنهب الثروات وليس فقط للحفاظ على هذا النهب من الثروات وليس فقط لجعل مصر والمنطقة العربية سوقا لبضائعهم وما شابه، وليس فقط لأنها صارت أرضا خاما يأخذون منها القطن وما شابه والأرز وما شابه، لا مطلوب هذه الأمور، لكن على رأس هذه الأمور إدخال العلمانية لإزاحة الإسلام، بدليل أن نابليون بونابرت جاب معه مطبعة وإنشاء صحيفة صحيح. وبدأ يغري المسلمين بالتغريب، ده الغرب في كذا ونعمل لكم بعثات، الغرب في كيف، الغرب في الوحدة بتمشي كذا مش لمسة كيت ومخبية وشها، الغرب بتلبس شورت، الغرب إيه، العلماني في الغرب بيعمل اللي عاوزه، يشرب خمر، يشرب كذا، يشرب كذا، وبدأ يزرع. والصحافة بقى تحقر من الشأن الإسلامي، تحقر من الشأن العربي، تحقر من كذا، فلعب بالاثنين. خلصت المسألة عشان أخش لي بعد قليل أدخل في المنهج زي ما حضرتك قلت في رد على العلمانيين. العلمانيون زي ما قلت وزحمت على قسمين، منهم ناس بسطاء مش فاهمين أي حاجة أبدا وبيكرروا وما عندهمش يعني خلفية علمية، والإنسان عدو ما يجهل. ولذلك أنت لو جبت واحد ليبرالي وقلت له يعني إيه ليبرالية ورب ما عارف، لك أنا ليبرالي زي اللي بعت الرسالة في الحلقة اللي فاتت بالضبط. أنا مسلم علماني مثلا زي يقولك هنطوله قصير طيب لو جيت تقول له يعني العلمانية وربي ما فاهم أطوار العلمانية مش فاهم أي حاجة على الإطلاق، متى دخلت العلمانية إلى مصر مش عارف أي حاجة على الإطلاق. ولذلك البسيط اللي زنوه ده جاهل، نعلمه ونصبر عليه لأنه من أهلنا ونأخذ بإيده. إذن هذا يمثل النفاق الأصغر على المجتمع. أما الثاني المخضرم القرف العلمانية اللي بيقرأ الإسلام، اللي قاعد في السفارات، اللي بيشتغل لصالح جهات خارجية، اللي عامل مراكز مشبوهة، لا ده بقى النفاق الأكبر. وخلصت لك إيه، أنا مسلم أقسم بالله أنا مسلم وأحسن منك كمان، زي الواحدة الرئاسة اللي تبقى ما فيش نوم خالص قلت لك إيه بعرق إيه عرق إيه عرق إيه يا ستي أنت فضحت الدنيا كلها عرق إيه ده أنت الصف لازم عرق ده. خلص المسألة إذا عندي نفاق أصغر عندي نفاق أكبر. طب النفاق الأكبر ده أشوف منهجه في القرآن إيه؟ أهو ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يقول لك والله أنا مؤمن يا أخي بالله، مؤمن باليوم الآخر يا أخي، بس السلفين دول بكرهم يا أخي، شرعة اللي ترجعنا لكذا يا أخي، نجيب واحد يحكمنا بشبشب وبتاع يا أخي، يا أخي مش عايزين الشرعة يا أخي، يا خلينا مع اليهود، خلينا مع أمريكا، خلينا أنا مؤمن، خلي بالك، أهو ربنا يقول لهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ربنا يقول إيه؟ وما هم بمؤمنين. وما هم بمؤمنين سبحان الله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ليه؟ في قلوبهم مرض. لما تعالوا كده مع الشيخ يبص للشيخ بزراء نار ولع نار، لأن قلبه مريض، قلبه مش سليم. تيجي تقول تعالوا روح الجامع أرف روح روح روح روح يسمع الأذان مش طايق، الله يشوف الشكل السلفي كده يقول أعوذ بالله مش طايق. انما اول ما يقبلوا الرئاسة بتاعه يشوف الحاجات اللي يا سلام شغل شغل خروبر خروبر، ليه؟ مجرم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. قاعدين يكذبوا، عملوها السلفيين، قطعوها السلفيين، عملوها السلفيين بما كانوا يكذبون. ايضا ربنا جل وعلا يقول واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، لما يجي حاجه بقى تحصل على الاسلاميين يعني افرض وقت قلنا ايه الاستفتاء على التعديلات الدستوريه، طيب قامت اليهود مهدده مصر مثلا وامريكا هدرت، قالوا شفتوا شفته الإسلام اللي جاب لنا الوكس، الإسلام اللي جاب لنا الخراب، الإسلام اللي جاب لنا كيت، وهم الإسلاميين هم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لا تقولوا لنا الإسلام ونفتح البلدان وننتصر على أمريكا، ضيعتونا وشردتونا واليهود جايين يحتلونا وكده أهو. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا إلى آخره. كله تثبيط تثبيط تثبيط. وحينما ينظرون إلى أهل الكتاب يتفقون معهم، يبتغون العزة عند هؤلاء. تسألهم لماذا؟ نخشى أن تصيبنا دائرة. افرض أمريكا دخلت، افرض اليهود دخلت، إما نبقى أصدقاء دولا هيدفعوا عننا، هيحشوا عننا. أعوذ بالله. أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. ولذلك مريض، قلب خسيس، قلب حقير، مليء بالكراهية، مليء بالهم. ولذلك زرع الله فيه الخوف فهو يخشى كل شيء. نعم، يحسبون كل صيحة عليهم، كل ما يجي حاجة روح يحسبون كل صيحة عليهم، مش عايز يموت. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. أيضا ربنا بيجيب على أسئلتهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم. يقعد معك والله العظيم أنا زيك يا أستاذ، أنا مسلم، أبويا كان مسلم، أنا قعدت معاد علماني يعني خسيس، خسيس معنى الكلمة. فين جاء أبوي؟ أبوي بيظهر في القناة ما بسيبش إلا في الدين ويطلعش إلا مع غير المسلمين. إما يقول لك أبوي ده فكرني بواحد جاهل أعرف وما أوه أبوي أبوي ما صوت. فواحد عائل يقول يا أخي اسكن النبي مات يا أخي اصبر، قال له النبي راح مات ما هو جاهل. يقول أبوي أبوي اللي كان بعلم الناس، أبوي اللي كان بحفظ الناس. انت شطان ما طلع من ايه؟ المهم شوف، ويحلفون بالله انهم لمنكم. انا والله معك، انا والكتير. شوف وما هم منكم، ده مش منكم ولا تبعكم ابدا. شوف ولكنهم قوم يفرحون، خايفين مع دول بوجه ومع دول بوجه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن الله ذو الوجهين، قيل من يا رسول الله؟ قال الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. في شيء فضل شيخ في طارق من السعوديه معانا بقى له ربع ساعه، انا اسف جدا جدا جدا استاذ طارق من السعوديه. السلام عليكم استاذ طارق. السلام عليكم، ازيك يا احمد بيه؟ وعليكم السلام وبركاته، اهلا بحضرتك. انا سلام على فضل الشيخ على جرأته واشكره على اللي هو على القضيه اللي هو بيتكلم عليها. الله يجزيك خير. بعد اذنك على حاجه بسيطه، يا ريت ترد عليا بعد اذنك يا احمد. اتفضل. اللي زي ده حضرتك دوت يعني هو اول مش بني ادم، دي حكم عليه بايه؟ اللي هو اللي قتل الشيخ احمد عامر يعني. ايوه طبعا. هتقول لي اعدام؟ طب لو هو اتحكم عليه بالاعدام ما طبقوش ليه اللي هو قتل الراجل بتاع اسكندريه اللي كان على الحمام وقفت عليه؟ ما حكموش عليه بالاعدام ليه؟ صحيح. كل واحد خد 5 سنين. ايوه ايوه. طب ليه يعني؟ والله العظيم انا بقول لك انا اعرفه زي السعوديه ما بتعمل كده، ان طبقت القانون ده هو بتاع اللي يقتل يتقتل زيه، والله الناس كلها تمشي زي بص الالف ورب الكلام ده بدعيك يا استاذ احمد. وانا بس بناشد بقى، مش هناشد القوات المسلحه ولا الداخليه، هناشد بقى اخواننا المسلمين هم بقى اللي يعملوا القرار دوت. انت اكلت يبقى تقتل زي والله تخلي الناس كلها تلف حوالين نفسها. جزاك الله خير. حرام حرام يا استاذ احمد اللي بيحصل ده، والله حرام. شكرا لك استاذ احمد، ويا ريت الموضوع ده كله الناس يهتموا به، اخواننا المسلمين في مصر، عشان مش حد يعمل القرارات دي. اللي هم دول ايام حسن مبارك هو الفاسدين دول، هم دول كانوا مبوظين البلد. صح. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ طارق الحملي من بيكلمنا من السعوديه، شكرا جزيلا لحضرتك. هنستكمل فضيل شيخ سليم، هات لي الرسائل اللي موجوده عندك على طول. مفيش مشكله. الرسائل اي شات كان معاك والله. اتفضل دلوقتي. طيب شوف بقى، انا عايز المشاهدين والمشاهدات يركزوا معايا جدا. انا بقول مره بطرفه ومره بكيت عشان ما يقولوش ان انا عشان الكلام يستوعب جدا. بالله عليكم ركزوا في الدليل اللي جاي، وشوفوا المنافقين دول اللي بيكتبوا لك سر فيه قطع الودن وسقطوا الضريح مش عارف ايه. اسمعوا كده، شوف ربنا يتكلم عن طائفه، هذه الطائفه مشت كده في الغزوه مع النبي، يتكلموا عن حمله القران والناس الملتزمه والناس الحافظه وكده. إلى الدول بقى أكثرنا كذبا، يعني ألسنن كذبا وأملأنا بطونا جدعان بس في الأكل، يتكلموا أي كان كده وشبوه في صورة إيه؟ الحفاظ والمتقنين وكده. شوف ربنا يقول إيه، ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. كنا بنهرج والله، زي اللي يقول لك إيه مثلا، مساواة المرأة بالرجل، لقطع يا راجل، قطع الودن يا راجل، هجموا الجمع يا راجل. لو السلفيين مسكوا الصبح الحكم هتشوف الصحف تقول لك السلفية نور يسطع في سماء الدنيا. والله لا تلاقي الكذاب والأفك بدون كاتب كده. السلفية الحكم السلفي هو الذي يتشبه بحكم النبي. يا فضيل الشيخ قبل الثورة قبل الثورة شوف كانوا بيكتبوا ايه على الإخوان المسلمين والمحظورة بساعة. ما نقول لحضرتك اهو شوف لشوف ولئن سألتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب. والله بنلعب, احنا بنهرك, احنا بنلعب بس يا جدعان مش قصدين. شوف اللي قال قل أبي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. رغم نقولوا ايه ده بتوع بطون بس وبيتكلموا كتير, اهي ام ربنا حاكم عليهم على طول, ما تعتذروش قد كفرتم. ده الحكم الإلهي, مش واحد يقول لك محمد الزوب يقول أنا أعلن القرآن قرآن وواقع لا تعتذروا قد كفرتم, قضية منتهية تماما. إنما أنك تستزرف تشتاء اللي عملته في السلفين النهاردة تلفق لي خبر كلمة من هنا وكلمة من هنا وتقول أنا عملت خبر, لا لا لا لا لا لا, لا. على فكرة زي ما مصر لسه فيها بلطجية وفيها ناس جهلة بيعملوا مشاكل كتيرة جدا جدا جدا وعائق قدام التغيير في مصر, زي ما الجهاز الإعلامي مليء ببلطجية بس من نوع ثاني أصحاب أقلام, محتاج هذا الجهاز أنه يتغير ويتطهر من هؤلاء. طب خلص المسألة يا أستاذ أحمد, اللي عايز أقول لما يجي واحد من دول وانت قرأت مثلا حتى الناس من دول يقولك ولا بد من مساواة المرأة بالرجل وإلا كان ظلما فادحا ولن نسمح بهذا الظلم في مصر. سوى المرأة بالرجل, هو ربنا أصلا ما زوج المرأة بالرجل, أنت أعدل من الله جل وعلا, أعلم من الله جل وعلا الذي خلق المرأة والرجل. الله, ده هو ربنا فضل بعض خلقه على البعض درجات. الله, وللرجال عليهن درجة, ربنا يقول كده. وربنا نهى النساء إنهما يتمنين ما فضل الله به الرجال على النساء, لأن ده رد لقدر الله جل وعلا ورد لشرع الله جل وعلا. لا, ولذلك أنا كنت بتمنى أول ما قلم يصدر زي ده محكمة على طول النائب العام للأشل الإسلاميين, النائب العام كله حول على طول, ومش إحنا اللي نحول, الحكومة. فين المراقبة؟ فين مراقبة أجهزة الإعلام؟ حمل الزوب لو قال كلمة الوقت يعني هو في القناة دي تمس سيادة البلد مش هروح البيت. قال طب وش معنى ده بيلبخ ده؟ بيلبخ في دين الله جل وعلا. في أنا أهدي المسؤولين هدية بس, في أيام الخضر حسين لما كان شيخا للأزهر, يا شو بقوله بفخامة, لما كان شيخا للأزهر كان الأزهر أزهارا مش الوقت جثة, كان الأزهر أزهارا حقيقة. الأزهر الحين أبناء الأزهر يحاولون استعادة العزة والريادة والقيادة له, ما من واحد على ظهر الأرض إلا بيعترف الحين. إيه اللي أظهر التكفيريين؟ ضعف الأزهر. إيه اللي أظهر التفجيريين؟ ضعف الأزهر. إيه اللي أظهر المغالين والمتطرفين؟ ضعف الأزهر. إيه اللي طلع الدرويش وحي وهو ينمل ويتألم؟ ضعف الأزهر. لو كان الأزهر قويا ما ظهر هؤلاء في أرض مصر. ولذلك أسأل الله أن يعيد للأزهر مجة وعزة وريادة وقيادة. خضر بيه حسين, خضر بيه حسين, والأزهر في أشراف وفي أفاضل الحين. شوف يعني حوالي 90% أسذة مشايخ طلاب فيهم خير عظيم جدا, والخير جاي إن عاجلا أو آجل, حج بيضا نرد قدر له جل وعلا. سيدنا موسى فرعون حاول يذبح عشان ما يطلعش موسى ده خالص, قالوا موسى وأسقط حكمه. فإلا أنا عايز أقوله برضو الناس كويسة طلعة, الناس كويسة طلعة, وإن عاجلا أو آجلا هيمكن لدين الله جل وعلا, مش في الأصل ده على مستوى الأرض. خلاصته نضرب حسين, الثورة قامت في مصر, حصل فيها دخن زي اللي حصل. فقام محمد نجيب بقى فرحان بقى وقال أول مطلب لا بد من مساواة المرأة بالرجل, احنا هنساوي المرأة بالرجل اول حاجة هنعملها. قام الخضر بيه حسين اتصل عليه قال له بتقول ايه؟ قال له مساواة, امريك شيخ الازهر بتقول ايه؟ قال له مساواة المرأة بالرجل. قال له سأخرج غدا بأبناء الازهر وعلمائه ونلبس اكفاننا حتى نثبت للناس جميعا ان الاسلام يأبى ذلك. قال له سنه فضيلة الشيخ أنا أسأل, لا تب إلى الله أولا. قال تبت إلى الله؟ قال تراجع الصبح. الصبح بقى لا لا لم يقصد كيد ولم يتكلم ولا مش حاجة اسمها مزوادة, أعوذ بالله ده مخالفة كيد. شيخ أزهر ليه؟ إن أزهر ما يكون متين لا يظهر عدو للدين ولا يظهر شارك في دين الله جل وعلا. ولذلك أنا بقول لك يجي بقى يقول لك الثوب القصير وكيد وكيد, الاستخفاف بشعائر الله. ربنا يقول ومن يعظم شعائر الله ف فإنها من تقوى القلوب. ولذلك الحضارة، إحنا على الحضارة، حضارة تنقسم إلى قسمين: شق روحي وأخلاقي سمو وكيت الآخرة، شق تجريبي والتقدم والتقنية والتطور إلى آخره. الحمد لله إحنا مع الجزء الأولاني بنحاول نستفيد من الجزء الثاني، ولا بأس أن نستورد الدبابة والطيارة ونأخذ من الغرب كل مفيد، لكن لا نأخذ منه الباطل على آخره. لكن الإسلام كدين يرفض العلمانية. فضل الشيخ، هنأخذ أستاذ إبراهيم معنا من بدري. تفضل أستاذ إبراهيم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. طيب هناخد ابو علاء الاول من السعوديه عشان معنا من بدري. ابو علاء رضا. عليكم السلام ورحمه وبركاته ابو علاء. اتفضل يا ابو علاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بنسلم على حضرتك وعلى فضيله الشيخ. الله يسلمك، انا بارك فيك. والله فضيله الشيخ الله يفتح عليه، طبعا موضح لنا حاجات كتير في سوره البقره، كم ايه في سوره البقره وضحهم، وعايز بس اعلق شويه حاجات كده بعد اذن حضرتك. اتفضل. احنا نعرف ان من قتل يقتل ولو بعد حين. هنسأل حضرتك لحد امتى بالطريقه دي؟ حاضر. انا بقالي 28 سنه في السعوديه ماشيين هنا شريعه، الذين يحاربون الله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا، دي معروفه في القران، كله هنا ماشي بالقانون. حاضر. معايا حضرتك استاذ احمد؟ حاضر حاضر يا ابو علاء. دلوقتي انا ليا قضيه استاذ احمد في عرقشان ده عندنا في الالويه، بيني وبين واحد اسمه نبيل حملي، يعني انا منزل اقتله عشان اخد 5 سنين؟ لا لا لا لا لا لا, لا. القانون هياخد حقك، القانون هياخد حقك. حضرتك سيب لي تليفونك في الكنترول ونتواصل مع حضرتك ان شاء الله باذن الله. مين معنا تاني يا فتحي؟ اتفضل. مين معنا؟ طيب سؤاله في، هناخد سؤاله فاضل الشيخ عشان طبعا هنستكمل. لا توصل معهم ما تزعلهمش، ما فيش مشكله. ما هناخد، هو طبعا بيقول عشان هو اللي طلب، يعني احنا بنشكره جدا يعني. فاضل الشيخ دلوقتي هو بيسال، بيقول وده سؤال يمكن كنا هنساله، احنا عاوزين نوضح للمشاهدين ليه احنا بنرفض العلمانيه. ممتاز، دي امنيتي اتكلم عنها. اتفضل. شوف يا استاذ احمد، الاسلام يرفض اثنين: العلمانيه والدوله الدينيه الثيوقراطيه. انا عايز المشاهدين الحين ما يستغربوش ويبقى الكلام صعب، او يقولوا العلمانيين اللي حافظين المصطلحات، لا لا، العلمانيين دول اجهل ناس الا ما رحم ربي. فاني بقول مره ثانيه، الاسلام يرفض الاثنين، يرفض العلمانيه ويرفض الدولة الدينية الثيوقراطية. يعني ايه الدولة الدينية الثيوقراطية؟ يعني الدولة الرافضية الشيعية اللي بتؤمن بولاية الفقيه، وان الولي ولي الفقيه هذا ده كأنه هو ربنا تماما، ليس للبشر تدخل في شأنه، لا من حيث انه يمسك الحكم ولا من حيث الخلع على الاطلاق، بل هو كالله في اوامره وفي نواهيه الى اخره. ده امر مرفوض تماما، لأن العصمة هذه أعطاها الرافض لأئمتهم، أما عندنا فالكل يأخذ من قوله ورد عليه على المعصوم صلى الله عليه وسلم. بعد موت النبي لا عصمة لأحد على الإطلاق، لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا لأي حد على الإطلاق. ليه؟ لأن هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون، وإن كانوا أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثامن كتاب الإمام صنف بابا أنه لا عصمة للصحابة لا من الكبائر ولا من الصغائر. خلاصة المسألة، لماذا نرفض العلمانية يا أستاذ أحمد؟ مش بنرفض العلمانية لأجل العلمانية، لا، لأنها مغذاة من الخارج، وكان منشأها من الخارج، وقصد بها التذويب للإسلام والعروبة من الداخل. بدليل أوروبا، أنا عايز ياريت المشاهدين يفهموا معايا قوي، أنا عايز أزرع الكلام ده. أوروبا في القرون الوسطى كانت عايشة عصر الظلام وعصر التكلف والتبعية، بعثت حروب صليبية إلى الدول الإسلامية، فشلت كل الحروب الصليبية بما فيها، كان عندهم حملتين أطفال. تعرف الحتة دي؟ حملة الأطفال الأولى سنة 1212 ميلادية، كانت جابة بولد اسمه نيكولا، عنده قال من 12 سنة، قال لك يسوع المسيح قال لي في المنام ولا روح اذبح المسلمين وخد بيت المقدس، ومعه 30,000 من الأطفال، طبعا راح استمدهي. الثانية أيضا بطفل ألماني كان عنده 12 سنة راعي، وقام برضو لا من المخلص خلصه. كل حملة تفشل، حتى اللي جات تفشل، وصلاح الدين الأيوبي أعطوهم درسا إلى آخره. ليه الحملات الصليبية كانت فاشلة يا أستاذ أحمد؟ لأني أصلا فقد الشيء اللي يعطيه. كانت أوروبا تعيش فترة من الظلام، والناس كانوا أثيرين ما بين الكنيسة وما بين الملوك الظالمين. طيب لما جت الحملات الصليبية إلى مصر وإلى منطقة العربية بأسرها، اكتشفوا حاجتين. اكتشفوا حضارة الإسلام. لما راحوا دولة عبد الرحمن ادخلوا الحاجات دي، الكتب المترجمة والطب والهندسة والأدب والحاجات والمقاييس الهندسية. على فكرة دول عند المسلمين، وما كانش حضارة إسلامية بحتة، لا، كان المسلمون حتى يأخذون من الحضارة اليونانية ما ينفع عندنا ولا يصطدم بديننا ويترجم وندعم به حضارتنا. بقى في الحضارة الإسلامية جبارة جدا. الغرب لما جه في الحملات الصليبية اكتشفوا حضارتنا الإسلامية واكتشفوا الحضارة اليونانية من خلال الجامعة الإسلامية التي أنشأها عبد الرحمن الداخل. قاموا عاملين إيه؟ سرقين كل المراجع والمكتبات الإسلامية والمكتبات التي فيها التراجم وخدوها عندهم. إيه اللي حصل؟ عكفوا عليها فكونوا حضارة ليس لها مثيل من الحضارة الإسلامية والحضارة اليونانية التي أخذوا ترجمتها من الدول العربية الإسلامية. أما الدول العربية الإسلامية فإنها مضت خلف المماليك فعاشت التخلف والذل والتبعي. انقلب الأمر، بقى هناك تطور، ولذلك قامت الناس أي مع الكنيسة وأي مع الملوك دمروا دول بالإجماع وأيمين البقى هم بحاجة إلى علمانية. آه طب إحنا بقى نعمل إيه لما حصل لنا التخلف دي؟ قال لك صدر له بقى العلمانية، بقى صدر علمانية، جه نابليون وجه غيره يصدر في العلمانية. ولذلك كنت تسمع عن البعثات إلى فرنسا، البعثات طبعا. إلى كيف؟ ما من واحد راح البعثات دي إلا ويرجع كافر بالإسلام، إلا ما رحم ربي. أنا عندي حتى مراجعهم ويطعن في الإسلام ويطعن في عمر بن الخطاب. ليه؟ مقابل ما تاخد دين، مقابل ما تاخد الرسالة دي، يطعن في الإسلام واحتقر المسلمين ويجي يزدري الإسلام ويزدري المسلمين. العيب ليس في الإسلام، العيب في المسلمين. تركوا الجامعة وتركوا الكتب المترجمة وتركوا الحضارة حتى أخذها الأعداء وما استفادوا منها شيء. الأعداء نهضوا جدا، أما العلمانية قامت جالنا في وقت التبعية والتخلف دي. عشان إيه؟ لكن الإسلام هو اللي موصلكم كده. ده الإسلام هو سبب التخلف. الإسلام فين؟ هو تطبقت الإسلام عشان تقول سبب التخلف؟ ده الإسلام سبب الرجعية. الشريعة الإسلامية هي سبب كيف؟ شفت بقى العلمانية ظهرت إزاي؟ زي السرطان اللي بيدخل البدن. تتهم الإسلام والعروبة. عروبة إيه؟ مش كلام فارغ من ده. لا، إحنا عايزين نرتبط بأمريكا، نرتبط بالاتحاد الاوروبي عشان يبقى فيه تقدم، نرتبط باليهود ويبقى بيننا كيت ونعملهم سفارات. سيبك من الفلسطينيين، سيبك من كذا. دخلت العلمانيه بهذا الوجه الجميل. طيب هل نحن بحاجه اليها بهذه الصوره؟ ابدا. نحن بحاجه فقط الى العوده، الى العوده الى حضارتنا والى حضاره هؤلاء. بالنسبه لما لا يصطدم بشريعه رب الارض والسماء سترى المسلمين اعزه فوق الجميع باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. ناخذ مدام جمالات فضيله الشيخ المستكمل. اهلا بك مدام جمالات. السلام عليكم. السلام عليكم مدام جمالات. ايوه معاك يا معاه. اتفضلي. ايوه معاك. الو السلام عليكم. ازيك يا ازيك؟ الحمد لله رب العالمين. الشيخ محمد عبد الملك اهلا وسهلا. حياك الله. حياك الله وخليك. الله يبارك فيك ان شاء الله. الله يبارك فيك. وعدك بالاسلام وعد الاسلام بك ان شاء الله. اللهم امين. ان شاء الله. اللهم امين يا رب. برجو من شيخك انك تدعي يا فضيله الشيخ. ربنا يسلمك ويحفظك ويثبتك ويصرف عنك السوء ويجعلك من سعداء الدنيا والاخره ان شاء الله. بنشكرك يا مدام جمالات. شكرا لحضرتك. هي كانت طلبه كده من فضيلتك. هنستكمل لماذا نرفض العلمانيه. لا ندخل بقى متى بدأ واضحة. متى بدا واضح متى بدا بدات زي ما قلت لحضرتك دخولها العصري الحضاري. لان بعض اهل العلم يجعلون لها مدخلين، لكن هو مدخل واحد، من خلال سنه 1798 من خلال قائد الحمله الفرنسيه نابليون بونابرت، ثم غزيت الى ان وصلت الى هذه الصوره. انما ندخل بقى ما يعني ايه اللي عايزين. قبل ما نكمل في بس سؤال جاي لفضيلتك مهم جدا. بقول حضرتك هل ده سؤالين يعني اثنين قايلين نفس السؤال. هل بيقولوا الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي هيدعم الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل؟ شوف ان الناس تعودت مني الصراحه لاعلى درجه. الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل رجل محترم جدا وله تاريخ، وابوه كان من العلماء وكان من الثابتين الراسخين، وأنا أدعمه بكل ما أوتيت إلا في نقطة واحدة اللي هي في عودة العلاقات مع إيران. لن نسمح بعودة العلاقات مع إيران. أنا كمصري بقولها هو حقي ولو على جثتي ودمي، بقولها للكل مش أنا لوحدي، أنا والملايين، أنا والملايين اللي معايا في أرض مصر. لأن إيران حيثما حلت أو حلت وتريد تصدير الثورة الإيرانية، وأنا واثق في الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل إنه بإذن الله لا يرضى بهذا أبدا، لأنه رجل على دين محب للوطن جدا. فأنا عايزه بس يتغاضى عن هذه، يرفضها، وأنا أدعمه أنا وآل الزوج بكل أحبابي واللي معانا كمان على إيميلتنا الخاصة أكثر من 5 ملايين من شباب مصر معايا، ندعمه بكل ما أتينا. بس أنا بناشد أخويا الكبير الحبيب الأخ الأستاذ الشيخ حازم صلاح إسماعيل، النقطة دي لأن هذا دين، لن نسمح بعودة العلاقات الإيرانية. وسيبك من لك إن ما عادتش أروح التحرير، روح يا حبيبي التحرير إن شاء الله حتى تضبط فيه. الشيخ حازم محترم ورجل فاضل، وهو أفضل المتقدمين حاليا بالإجماع، وأنا أدعمه في كل شيء إلى حتة إيران. طب العلمانيين إيه فضلت شيخ، عاوزين إيه من الدول العربية والإسلامية؟ أيوة عايزين إيه؟ أول حاجة حجة. هم عايزين خلي بالك تبتلعها إسرائيل، تبتلعها أمريكا، تبقى المنطقة العربية دي ما هي إلا حقل تجارب فيران، ما هي إلا سوق خام، ما هي إلا منتج للبترول يروح يصب في قلوب هؤلاء المجرمين لمقابل الشيكات والمؤتمرات وما شابه ذلك والمراكز المشبوه. لكن هم إيه اللي بيدعوها عندنا من ضعف؟ ولك بيتهمونا ليه؟ وإيه اللي عايزينه مننا؟ ولك التجديد. أنا عايز التجديد. أنت عايز التجديد؟ آه تعالى. هو الإسلام ما فيش تجديد؟ أنا هنقشك في الحتة دي. التجديد الإسلام فيه تجديد. ليه يا أستاذ أحمد؟ لأني بقوله الأحكام في الإسلام تنقسم إلى قسمين، أحكام ثابتة وأحكام متغيرة. الأحكام الثابتة معلومة فاش كلام، الأحكام المتغيرة قال ابن القيم رحمه الله تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعوائد والتقاليد والأعراف. إذا عند أن الأحكام المتغيرة الكثيرة جدا أهي بتتغير بتتجدد يا أستاذ أحمد. الإمام الشافعي رحمه الله لما كان في بغداد ثم جاء إلى مصر غير فقهه، سمي هذا بالفقه القديم وهذا بالفقه الجديد. ليه؟ عشان يناسب الأرض ويناسب الناس إلى آخره، في المتغيرات وليس في الثوابت. إذا أنا عندي تجديده عندي وعندي نوازل، بتيجي الانتخابات بتيجي مثلا الكيت إلى آخره، هذه الأمور كل دي نوازل ولها الجديد. الإسلام يدعو إلى الجديد بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة، يعني على الإسلام يعني من يجدد لها دينها. الحديث عند أبي داود وصحيح صحيح أبي داود، يعني في تجديد هو ولا مش تجديد؟ آه مش يجدد دينها، مش يعني يشيل الدين ويجيب دين ثاني، لا يعني بيأتي فيه بالجديد وكيت ويطور وكيت إلى آخر هذه الأمور في الأمور المتغيرات، وينشر السنة ويقمع البدعة إلى آخره. يبقى عندي تجديده، من يجدد لها دينها. عمر بن الخطاب فيما صح موقوفا عليه بقول إيه؟ لا تقفوا بتعليم أولادكم عند علومكم. ما تخليش يا محمد الزغبي عند قد عنوك الدين بس، يبقى أولادك كده على ناحية دي، لا شو بقول لك إيه؟ فإنهم قد خلقوا لزمان غير زمانكم. ابنك محتاج يتعلم الكمبيوتر، ابنك محتاج يبقى متفوق في الشبكة العنكبوتية، ابنك محتاج يفهم الفضائيات، ابنك محتاج. ليه؟ لأن احنا عايزين نتطور في كل الميادين، وإلا هنبقى رعاة أغنام وناس بسطاء جدا. إذا الإسلام هو اللي بمر. ولذلك لما تنزل في القرآن عايزك تتقدم في الطب، وابحث يا أخي ابحث في كل شيء، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. اشتغل في آيات. النقطة الثانية عايزك يا أخي امشي في الأرض وشوف، هتلاقي معادن وتلاقي خيرات وتلاقي جبال وتلاقي أنهار وتلاقي وديان وتلاقي كيف. قل سيروا في الأرض فانظروا، امشي وتحرك، هتلاقي معادن ويورانيوم وكيف، اعمل تراخر قوة نووية واعمل إلى آخره. بعد كده يقولك ايه بقى؟ سنرياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. اشتغل ابحث، أنا عايز معامل، اطلع الفضاء، اطلع القمر، اطلع الشمس، اطلع أنت، اسبق اليهود، اسبق الكفرة، اسبق الروس، اسبق الأمريكيين. بعد كده ايه؟ في مجال القتال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. شوف نكرة في سياق الأمر، قوة ولم يقل القوة، أهو من قوة نكرة في سياق الأمر، قوة إيمانية، قوة بدنية، قوة دفاعية، قوة بطولة، قوة كيد، قوة كل أنواع القوة، أو ترهبون به عدو الله وعدوكم. بعد كده يقولك إيه؟ ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. يعني بيتمنوا في اليهود كده إن في العريش ننام، ورفح ننام، والمناطق اللي كلها في سيناء ننام ونغفل، ويبقى في مشاكل بين الدولة وبين الناس اللي هناك، كيف في غفلة في انشغال بدول، فيميلون عليكم ميلة واحدة. خذ بقى ويديك على طول، لا خليك حذر، خذوا حذركم. يجي يقول لك طيب هي العلمان هيضرب لك في الدين، قول له تعالى يا أخي ومن يدعو مع الله إلها آخر، شوف معطيات وبرهان، لا برهان له به، لا ولذات يقول لك إيه؟ قل هاتوا برهانكم. شوف الإسلام ما يقول لك شيء كده وخلاص، لا لا لا زي أي جنة تانية، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سبحان شفت بقى الإسلام سبحان الله. ودي ماشي، ممكن ده نستقبل تليفونات فتحي صلاح، كان في الدكتور محمد نجاح معانا وفي عدد من الاتصالات، هناخد الاتصالات. وعلى فكرة الدكتور سعيد حسين مشكورا جزاه كل خير، مد الوقت ربع ساعة، الله يجزيك كل خير، ربنا يجزيك كل خير. اتفضل ناخد اتصالات. طيب فضيلة الشيخ، في حد بيعلق على موضوع سوريا وبقول لفضيلتك الحل من وجهة نظر. الحل من وجهة نظري أنا قلته في سوريا جهاد في سبيل الله جل وعلا، وقلت يجب على علماء سوريا، لأن شايفه من علماء سوريا يعني والعياذ بالله والعياذ بالله رأيت معوقين ومتخاذلين وأذلة. يعني البوطي يقول لك على الناس اللي قعدت الدبح دي، يقول لك مجموعة حثالات. يا رجل اتق الله، صليت على حفظ الأسد وأنت أقررت بأنه نصيري كافر بإجماع أهل العلم، والوقت مقابل ماذا؟ الشيكلات، لعنة الله على الشيكلات. فين بيت علماء سوريا؟ أين هم في مقدمة الصفوف؟ الأطفال يذبحون إلى آخره. قلت هذا نصيري كافر، ولذلك هذا جهاد ضد، وهذا جهاد فرض عين على أبناء سوريا بالإجماع، على الكبير والصغير، والولد لا يستأذن أبويه، والمرأة إن استطاعت أن ترمي بحجر عليها أن ترمي أتبع هؤلاء بحجر، لأنه أتى بمجرمين من جنوب لبنان ومن إيران. خلاصة المسألة هو جهاد أكبر، ومن استطاع أن يصل إلى سوريا للجهاد ضد هذا المارق الكافر عليه. وهذا مش فتواياني، دي فتوى ابن تيمية رحمه الله، وفتوى إجماع العلماء، وفتوى الأزهر في النصيريين للشيخ عطية صقر رحمه الله، والفتوى معظم كبار العلماء، واتصلت عليهم ودخلوا علي حلقة كاملة من كبار العلماء وقالوا نفس ما قلت الآن. هذا جهاد، هذا جهاد شرعي للتخلص من هذا الأفات. ولذلك أسأل الله أن ينجي الأمة من الثلاثة اللي عاملين زي رؤوس الشياطين، كان على عبد الله صالح، ولا نقل القذافي اللي تحط في مذهب في الآخر، ولا الرجل ده بتاع سوريا. أسأل الله أن يبيده. اللهم أمين. سيد حازم من البدرشين جيزة، أهلا بك سيد حازم. أهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. والله العظيم احنا ما تقرش بعد حبكم، ربنا ليكم يعني، والحمد لله ان ربنا كرمنا بنعمة عظيمة من ضمنها وجود حضراتكم والشيخ الزغبي والشيخ الافاضل، ان هم ان احنا نتمنى نقبل رجليهم قبل كده. الله يبارك فيكم ويحفظكم. استاذن حضرتك يا شيخ، بس ارجو النصيحة في في في في مقال كنت قريته في جريدة المصري اليوم يوم السبت، كان عن كاتبة اظن ان هي بتكتب بحسن نية عن ان هي كانت في زياره لإيران، فبعدين دخلت بتتكلم طبعا عن الامام الخميني والاحمد النجاد. طبعا رغم ان هي اكيد ما قريتش ارائهم في الصحابه وسيدنا ابو بكر وسيد عائشه، هي قالت كمان حاجه ان هي لما دخلت الاوضه الغرفه بتاعت الامام الخميني فلقت صورتين، فسالت مين دول اللي كانوا معاهم في الزياره، قالوا لها ده الصورة ديت للإمام الخميني وهو شاب، والصورة الثانية ديت للنبي محمد. فضطت كده واستغربت، فإذا فهي كاتبة كده أو الكاتب كده قالت إذا برجل حلو الملامح بدون لحية يرتدي رائعة خضراء و يعني مش فاكر بالظبط. أيوة. يعني فإزاي جابوا الصورة ديت، وإزاي الصورة ديت جاية للنبي محمد؟ وأرجو إن حضرتك يعني تدينا من علمك وتدينا من وقت حضرتك، ربنا يبارك فيك. على راسي. أرائهم هم في الصحابة وأرائهم هم في العيشة، عشان بس الموضوع ما بقاش موضوع دنيا واختلافات، الموضوع داخل كده حالة نفسها بالوقت إن شاء الله. يعني بشكرك استاذ حازم، شكرا لحضرتك. بالنسبه لي طبعا ايران ف10% سنه والحمد لله رب العالمين، الحمد لله، ومحتله منطقه الاحواز دول عرب وسنه، اما 90% هؤلاء اثنى عشريه، روافض اثنى عشريه. الاثنى عشرية أنا عشان ما حدش يقول الشيخ زوب قول كذا ونروح نشتكي تاني وابسدي ومن تعرف ايه، يا حبيبي عندي المراجع علوي كده وقلت قبل كده في الخليجين. اولا لا يتفقون، يعني شوف نعمة الله الجزائري الهالك في القرن الرابع الهجري يقول بالحرف الواحد، لا احنا لا نتفق معهم، يعني مع أهل السنة لا في إله ولا في نبي ولا في خليفة، يعني ما بيتفقوش مع، إذا كان ما بيتفقش معنا في إله ولا بيتفق معنا في نبي ولا بيتفق معنا في خليفة. ثانيا القرآن في بحار الأنوار وعشرين مرجع، أنا ذكرتهم أو 22 مرجع سابقا، يقولون بتحريف كتاب رب الأرباب، ويؤمنون بأن القرآن محرف وأنه لم يصلنا منه إلا الثلث، وأن عدد آيات القرآن 18,000 آية ونقلته. يا رجل بالنسبة للصحابة يقولون لقد ارتد الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة، هذه رواية. الرواية الثانية لقد كفر الناس وصاروا أهل جاهلية بعد موت النبي إلا أربعة، منهم يقول لك علي بن أبي طالب وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد. بعد إذا بقية الصحابة أبو بكر وعمر وكذا وكذا، الدعاء اللي كان بيحافظ عليه الخميني بيحافظ عليه علي خامنئي، الدعاء اللي بيسموه دعاء الصباح اللي بيحافظ عليه اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما، يوصف أبو بكر وعمر وبنت ده اللي عائشة وبنت ده حفصة، ماذا قالوا في جميع تفاسيرهم وعندي في أم المؤمنين الصادقة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات؟ إذن يا رجل أنا لو قعدت أجيب لك الحين لن ننتهي على الإطلاق، لن ننتهي على الإطلاق، ولكن حسب أن أقول أننا لن نلتقي معهم لا في معتقد ولا في شيء على الإطلاق. أنا لا أستطيع أن أكرههم على شيء أنا عليه، ولكن حسب أن أقول إن علي خامنئي، إن علي خامنئي من شدة كراهيتي للإسلام والمسلمين أفتى بالجهاد مع بشار الأسد ضد الشعب السوري، وهي مسجلة هنا أعلنتها صوت وصورة، يطالب يعني يطالب بقتل الشعب السوري. غير كده حسن نصر الله الولد جعفري، والد جعفري أنت تعلم أن الرافض ينقسمون إلى الجعفريين والإماميين والإثنى عشريين، وهؤلاء كتابهم الأصل ومرجعهم الأصلي الكافي للكليني بالفتح على اللام وبالتسكين على الياء، وهذا الكتاب مقسم إلى ثلاث أقسام، قسم أصول ويشمل العقيدة، قسم فروع، وهذا يشمل قسم أصول يشمل العقيدة، فروع يشمل الفقه من الطارئ إلى الإقرار، ورسائل ومسائل بمعلومة بتاع أئمتهم اللي هم كت إلى آخره. هذا الجعفري بالنص الواحد يعني طالب بالوقوف مع بشار الأسد ضد الشعب السوري، وكيت ماذا فعل الشعب السوري؟ أعلنوا كيت وأحرقوا صوره في المجتمع بعد ظهرت خيانته في هذه المسألة. إذن هذه كراهية طائفية للإسلام والمسلمين. وأنا بسأل اللي راحوا لعلي خامنئي، ما يسألوا سؤال هو أحمر النجاد، أنتوا ليه محتلين ثلاث جزر في الإمارات وأنتوا بتقولوا أنتوا مع الدول العربية ضد اليهود؟ هذه واحدة. أنتوا ليه قتلتوا مليون سني في العراق وعملتوا ميليشيات كتائب الموت وكيت وكيت وكيت، وقلتوا على لسان الطحي صوت وصورة لولا أفغانستان لولا إيران لما سقطت العراق، ليه سقطوا العراق لما أنتوا عايزين تقفوا معنا ضد اليهود؟ لما الطحي قلب الحرف الواحد لولا إيران لما سقطت أفغانستان، ليه بتسقط أفغانستان لصالح الأمريكيين؟ غير كده لماذا أرسلتم رجالا في الحرم المكي ألحدوا فيه وجعلوه بركا من الدماء، ثم الآن عاملين لهم مشهد في إيران صوت وصورة، وعندي عندي كده كاتبين عليهم شهداء، الشهداء أولياء الله صورهم وأسماهم اللي ألحدوا في الحرم. طيب بالنسبة للبقيع لماذا سمحتم بدبشه اللي حصل كمان في عاشوراء عند مسجد قباء إلى آخر ذي؟ أنا لو قعدت أجيب لك اليهود ما عملوش ربع ما عملوا، فأنا عايز في البحرين يكفوا عن البحرين، يخلوا الدولة تستقر. إيه اللي عملوه في البحرين؟ إيه اللي عملتوه في الكويت قبل كده؟ حزب الله اللي أنشأتهم مسلح، الحوثيين في اليمن عملتهم لكده وضربوا دولتين في أن واحد السعودية، يا رجل حيثما حلوا أو حلوا. ربنا يسترها فضل الشيخ والله. طيب معنا دكتور محمد نجاح النشار، أهلا بك يا دكتور. ربنا يخليك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أحمد؟ بارك الله في حضرتك وبارك الله في الشيخ محمد الزغبي. الله يبارك فيك. والله يا شيخ يمكن حضرتك أثرت النهاردة موضوعين في منتهى الخطورة، يمكن موضوع العلمانية وموضوع الشعر الروافض. نعم. وإن كنت أنا شايف إن موضوع الشعر الروافض أخطر من موضوع العلمانية مليون مرة، لأن بالضبط لأن من المسلمين مخدوعين في الشعر الروافض خاصة حزب الله وحسن نصر الله. أي نعم. يمكن بس أنا أفتكر ساعة حرب 2006 يا ريت تنصح الشباب يتابعوني بكرة على، لأن جايب له تقريرات واعترافات منه بأن كل شيء يتبع الجمهورية الإيرانية وأن براءة من لبنان دي خلاص، هو عايز والعياذ بالله بيت الفقيه، وشوفها بكرة على صفة الساعة 9 والخليجية هعمل على حلقة خاصة. يمكن في حرب 2006 كل الناس كتير اتخدعت فيها، ويمكن ساعتها حسن نصر الله قال لهم مؤيدين كتير من أهل السنة من عندنا. فبس احنا عايزين نوضح حاجة في الحرب دي، ان حزب الله لما كان بيضرب إسرائيل كان بيروح لقرى أهل السنة وبيطلقوا صواريخ على إسرائيل من قرى أهل السنة، فتقوم إسرائيل ضربة أهل السنة في القرى دي معروفة وكتبت بالضبط. آه يعني دي يمكن موضوع الشعر الروافض ده من الموضوعات اللي ناس كتيرة جدا من أهل السنة من عندنا مخدوعين فيها. فجزاك الله خير عن الموضوع ده، وياريت يمكن حضرتك كمان تستفيد فيه بشكل أكتر. أما بالنسبة لموضوع العلمانيين، فأنا أتذكر من بعد 11 فبراير تقريبا، من بعد تنحي الرئيس مبارك، في جرايد بعينها لا يخلو منها عدد يوميا الا وفيها اكاذيب وافتراءات على السلفيين. نعم. يمكن انا اذكر حضرتك بس الدكتور محمد النهارده المصري اليوم كد عن السلفيين. لا ده في اكتر من كده والله يا استاذ احمد، يعني انا بس انا اذكر حضرتك بتفجير كنيسه القديسين لوجود الرئيس مبارك، ساعتها المصري اليوم طلعت بعنوانين في منتهى يعني حاجه في منتهى التضليل وفي منتهى الافتراء. الخبر الاولاني بتقول وقعت الاسكندريه في بحر السلفيه، طبعا يعني انا مش عارف ايه وقعت، هم السلفيين دول ما كانوش من مصر مثلا في اسكندريه وقعت فيهم. الخبر الثاني بتقول حركه طالبان المصريه تثير الفتن في مصر، يعني انا مش عارف اني حركه طالبان بالظبط. فدي حاجه احنا اعتدنا عليها من الجرايد العلمانيه، ودي يمكن الحمد لله ان بكلامهم ده ربنا كشفهم لينا. بس انا يعني هذكرهم بامر واحد بس في سورة غافر، لما يرجعوا القول ربنا سبحانه وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. صح. كانوا هم أشد منهم قوة وأثرهم في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. نعم. الآية دي لازم يقفوا قدامها كويس ويعرفوا أن مش بالمدنية أو بالعلمانية أن الأمم بتتقدم، لا، بشرع ربنا الأمم بتتقدم، وبالمدنية البعيدة عن العقيدة والمجردة عن الشريعة بتهدم الأمم. يمكن حتى ربنا ذكر بعدها قصة سيدنا موسى علشان يدي الناس عبرة، وكانت النتيجة في الآخر إيه؟ حضارة فرعون تم هدمها لأنها كانت قايمة على على على مدنية بدون عقيدة تربطها. بالله بسم الله ما شاء الله يا دكتور، بنشكرك جدا، جزاك الله كل خير على مداخلة حضرتك، بنشكرك جدا. اليهود دولة دينية متطرفة متمسكة بعقيدة نتنياهو بحط الطاقية كده، ما عندناش حاكم في مصر يستجر يعمل ده ويقوم لابس الطيارة آخر كده، ما يجرؤش. صح ولا صح؟ صحيح. دولة متدينة، متدينة التدين في غلو رهيب، رغم ان ده عقيدة فاسدة، ورغم ذلك ما حدش بيتكلم عليها. ليه؟ ما حدش بيقول. بس فضلتك تخصص الموضوع اللي اتكلم فيه دكتور محمد نجاح ده، نخصص فيه حلقة في قناة الخليجية. انا بشرك ببشرتين. انا بدات امر على اخواننا الصوفيين المعتدلين دلوقتي في المحافظات وعملت صلاه، ناس متماسكه، ناس محترمه جدا، بتحبينا جدا جدا ولن تقبل التشيع في مصر. البشره الثانيه يا جماعه، التبليغ ده يعني منتشر جدا في ربع مصر، بل هي تعد اكبر واحده. ابشرك الناس دلوقتي عملوا مراكز تحفيظ قران في كل المدن والقرى. الحاجه الثانيه اللي عاملينها الايام الجايه بنشوهيا حفظ الكتب الست: البخاري، مسلم، الدوري، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، ومكافأة عليه. فأسأل الله أن يبارك في الصوفيين المعتدلين وفي جماعة الدعوة الطيبة الطاهرة إن شاء الله. فضلت شيخ في مجموعة شباب من منطقة اسمها الصالحية، أنا ما كنتش عاوز أقول الحقيقة، هو هنتكلم بقى بصفة عامة مش هنذكر أسماء الكرة، بيقولوا أن مثلا شاب من عندهم اتخانق، تشجر أو حدثت مشادة مع شباب في منطقة تانية. المهم تسبب هذا الموضوع أن ممكن أن البلدين يحدث ما بينهم مشكلة، طبعا مش الكل لكن العامة. فنصيحة فضلتك لهم إيه؟ نصيحتي أنا عايز أقول أولا الإيمان قدر الله جل وعلا، هذا القدر قدره الله جل وعلا وأصاب السهم الغرض، ويجب أن نرضخ لقدر. ثانيا أننا في دولة ولسنا في غابة على الإطلاق. صحيح. بمعنى أننا لو أن كل إنسان أراد أن يختص لنفسه من أحد الناس لما وجد حي بأرض مصر، بل يبقى إحنا بنساعد على الضمار الحرثي والناس بكل شيء، وهذه البلد تهلك في الحال. لكن في الحالة دي نلجأ بإذن الله جل وعلا إلى القضاء، والقضاء المصري قضاء نزيه، نثق فيه بإذن الله جل وعلا. والموضوع موصلش القضاء، هم خايفين ان يبقى الموضوع الخلاف يبقى ما بين بلدين. انا ارى العقلاء من البلدين، يعني يجتمع العقلاء من هنا والعقلاء من، حتى لو حلوها بإذن الله جل وعلا عرفا مطابقا للشارع من خلال الدية وما شابه ذلك، يبقى جزاهم الله كل خير، فالبلدة لا تحتمل اكثر مما هي فيه. الدعاء فضل الشيخ بقى قبل اولا التاني. يعني قبل الدعاء يا استاذ احمد، انا عايز اقول للمشاهدين بس، عايز اقول لهم يعني أهل بدر، النبي صلى الله عليه وسلم لما راح يقاتل بعدد قليل، عدة قليلة، عتاد قليل، وكان يعني ما فيش خالص، ده ناس مطرودين من مكة، ودوقهم بيقول جابوا بقى يعني بالفخر والخيلاء وكيت وكيت إلى آخره. شوف ربنا يقول إيه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. شوف اللفظة أذلة، كانوا أذلة ونصرهم الله. أنا عايز أقول للسلفيين: لستم أذلة، لستم أذلة، بل أنتم أعزة بالدين. مش للسلفيين عشان ما يتقالش عنصري، للمسلمين أنتم أعزة، واعلموا أن الإسلام عزيز، وأن مصر إسلامية وباقية على الإسلام، وأن شريعة الله جل وعلا سترفرف على أرض مصر من أقصى إلى أقصى، رغم أنف الحاقدين والجاهلين والحاسدين. هذا ولسنا أذلة ولا ضعفاء ولن نستكين. الدعاء. أنا بس عاوز أقول قبل الدعاء برضو، مؤتمر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي بكرة إن شاء الله في البدرشين، مسجد نور الإسلام إن شاء الله بإذن الله. نتمنى أن الكل يستفيد من هذا الأسبوع، ويوم في المحلة الكبرى في مجمع السروج إن شاء الله، ويوم الثلاثاء في المحلة الكبرى إن شاء الله بإذن الله. إحنا بنعتذر فضيلة الشيخ للوادي الجديد بقى، لأن كان لا إن شاء الله نجعلهم خطبة إن شاء الله بإذنك أنت يا رب إن شاء الله. إخواننا في الوادي الجديد بنعم يعني. الدعاء فضيلة الشيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم يا رب صب على مصر الخير صبا. اللهم صب عليها الخير صبا. اللهم ارزق مصر السلم والسلام والأمن والأمان برحمتك يا رحمن. اللهم احفظ مصر عن يمينها وعن شمالها ومن أمامها ومن خلفها ومن فوقها، واحفظها أن تغتال من تحتها. اللهم اطرح السكينة في قلوب المصريين جميعا. اللهم اطرح السكينة في قلوب المصريين جميعا. اللهم أدم علينا نعمة التعايش يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك. اللهم انصر دينك. اللهم انصر دينك. اللهم ارزقنا تطبيق شرعك. اللهم ارزقنا تطبيق شرعك. اللهم ارزقنا تطبيق شرعك، ومكن للخلافة بمصر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا من أفضل البلاد، واجعلها من أعز البلاد، واجعلها من أجل البلاد، وانصرها يا رب على أعدائك أعداء الدين. اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين، ومن خيانة الخائنين، ومن وسوسة الموسوسين. اللهم احفظها من اليهود الملاعين. اللهم احفظها من اليهود الملاعين. اللهم احفظها من اليهود الملاعين، واحفظها من الأمريكيين، واحفظها من الأمريكيين، واحفظها من الأمريكيين، واحفظها من العلمانيين، واحفظها للدين، واحفظها من أعدائك أعداء الدين. اللهم اهد العلمانيين. اللهم اهد العلمانيين. اللهم اهد العلمانيين، واهد الليبراليين، واجعلهم مسلمين صالحين يا رب العرش العظيم. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير فضيلة الشيخ. أنا بس أعزائي المشاهدين بعتذر، لأن في بيبلغوني في الكنترول أن هناك العديد من الاتصالات، فبعتذر لهم. إن شاء الله يتواصلوا معنا في حلقة يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. بنتقدم بخلط شكر وطرز العصر فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله. جزاك الله كل خير الشيخ، وربنا يزيدك بعلم ورب إن شاء الله. الله نشكركم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله يوم الأربعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.